حديثة 1162 جبه حديثة دو مديار بت عمل ابدو ماهيكيا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين قد تعالى بكتكني ابدو كسا ابدو ظلاما يقتل أحدهما الآخر ايكش بون هردو ظلاما بيدي كجد يدخلان الجنة وهردو جدتش نبحش يقاتل هذا في سبيل الله فأفضل مهتريك خديدة شريكة فيقتل بإيتا كشتن بچو بحشت ثم يتوب الله على القاتل بشتي هنجي أذي كشتن كري دي توبكة ودي بصرمان بت فيستشهد أوجد الشهيد بتن تريك خديدة إيتا كشتن الشاركي هذا أوجد شو بحشت هذا هردو تشونا بحشت هذي كشتن جكري وهذه هوتيا كشتن جاخد تعالى دي بهردو كسا كانت